بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن موضوع الحضانة، وذكرنا مذهب الحنابلة في موضوع يعني ترتيب الأقارب في أحقية الحضانة، ومسألة يعني متى ينتهي زمن الحضانة بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. ووعدنا يعني أن نضيف إن شاء الله يعني مذاهب الفقهاء في المذاهب الأخرى باختصار من باب يعني الفائدة، ليس بالضرورة يعني حفظ الترتيب في كل مذهب، لكن يعني ممكن متوفرة بعض الأوراق، يعني اللي يحب يحتفظ بنسخة منها إن شاء الله لاحقا. فبالنسبة للترتيب، ترتيب الحاضنين عند الحنفية، الترتيب عند الحنفية كما يأتي، قالوا أول شيء الأم. الترتيب عند الحنفية قالوا أحق يعني الناس بالحضانة الأم، ثم أم الأم، ماشي، الأم ثم أم الأم ثم أم الأب. نلاحظ هنا أن هل هنا في اختلاف عن الحنابلة؟ الحنابلة كان بعد أم الأم كان بيجي الأب نفسه، لكن هنا تخطوا الأب وراحوا بعد أم الأم إلى أم الأب. وبعد أم الأب تأتي الأخوات، الأخوات ماشي، وبيقدموا الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب. وبعدين بعد ذلك تأتي الخالات ثم العمات، ثم الخالات ثم العمات، ثم بعد ذلك يأتي الأب ثم الجد ثم الأخ. يعني الترتيب عندهم الإناث أولا، القرابة الإناث أولا، وبعدين الأب فين يأتي في الآخر، بعد العمات يأتي الأب ثم الجد ثم الأخ. ده باختصار الترتيب عند الحنفية. المالكية قالوا أول شيء الأم ثم أم الأم، أم الأم يعني وأمهاتها، يعني يقولوا أم الأم يعني وأمهاتها وإن علوا، ثم الخالة، جاءوا الخالات، ثم خالة الأم ثم عمة الأم، الخالات الخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم، ثم أم الأب أو الجدات من جهة الأب، ثم الأخت، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ماشي كده، ثم بنت الأخ، بنت أخ المحضون، يعني الطفل المحضون نفسه بنت الأخ، ثم بنت الأخت، ثم وصي الأب. هنا وصي الأب جاء ترتيبه في الحضانة، جاء ترتيبه في الحضانة عند إيه؟ يعني إن بعد الأب الأخت، وبعدين العمة الأب، وبعدين خالة الأب، وبعدين بنت أخت بنت أخي المحضون، وبعدين بنت أخت المحضون، ثم الوصي، ثم الأخ، أخو المحضون. فده الترتيب عند الإيه؟ المالكية. وهنا يعني برضو توضيح موضوع الوصي في الحقيقة، يعني هو المالكية قالوا ان الوصي يعني لا يقوم مقام الاب يعني في الترتيب، وانما يأتي ترتيب الوصي كما ذكرنا، يعني ان بعد الاب بيجي الاخت ثم العمة الاب ثم خالة الاب ثم بنت الاخ ثم بنت الاخت ثم الوصي. فالوصي ترتيبه يعني مؤخر بعد هؤلاء كلهم يعني. وفي الحقيقة برضو بالنسبة للمذاهب يعني برضو هذا يمكن توضيح يعني الموضوع الوصي، كان في سؤال في الدرس الماضي عن الوصي وترتيبه في الحضانة. يعني هو الوصي هو مسؤول عن الأمور المالية فقط، يعني الوصي هو مسؤوليته مسؤولية مالية، ان هو يعني اذا كان الاطفال يتامى فوصي الاب يقوم مقام الاب في يعني الانفاق على هؤلاء الاطفال اليتامى من نصيبهم من الميراث، يتولى استثمار هذا النصيب من الميراث لهم، يعني تنميته لهم وحفظه لهم، والإنفاق عليهم منه، لكن الحضانة اللي هي بمعنى فهذه تسمى يعني الولاية على المال، لكن الحضانة اللي هي بمعنى التربية ويبيت في بيت الحاضن وكذا، فهذه ترتيبها كما ذكرنا، يعني الوصي يكون متأخرا. هل ممكن الوصي يكون هو نفسه الحاضن؟ نعم يمكن، يعني الوصي يعني يكون الإنسان وصيا، هذا يعني لا ينفعه في الحضانة ولا يضره، يعني لا ينفعه إذا كان غير قريب وكان وصيا فهو إيه لم يكن أولى بالحضانة، يعني من مثلا من أم الطفل ولا من يعني ولا كذا، ولكن من مثلا من أم الطفل ولا من جدة الطفل ولا كذا، لن يكون يعني يكون وصيا لن يقدمه على هؤلاء، وفي نفس الوقت لا يضره، يعني لو واحد من هؤلاء جاء ترتيبه وكان هو الوصي في نفس الوقت، يعني فرضنا أن الوصي كان الأم ولا الخالة ولا العمة وجاء ترتيبها في الحضانة وكان الوصي هو صاحب الترتيب، فلا مانع في هذه الحالة أنه يكون وصيا وحاضنا في نفس الوقت. نأتي إلى الشافعية. الشافعية عندهم حق الناس بالحضانة الأم، ثم أم الأم وأمهاتها يعني، ثم أم الأب، ثم أمهاتها اللي هي أمهات أم الأب، وبعدين الأخوات، ثم الأخوات، ثم الخالات. وقالوا ان ده المذهب الجديد للامام الشافعي رحمه الله، ومذهبه القديم، مذهبه الجديد اللي هو في مصر، مذهبه القديم اللي هو بيرويه عنه اصحابه العراقيون لما كان في العراق، فمذهبه القديم كان تقديم الاخوات والخالات على امهات الاب، يعني كان عنده في المذهب القديم يقول ان ايه، ان بعد يعني الام ثم امهات الام ثم الأخوات ثم الخالات ثم أم الأب، ده المذهب القديم. طيب وبعد كده بيأتي بنات الأخت وبنات الأخ ثم العمة إلى آخره. بالنسبة للحنابلة ذكرنا يعني ترتيب الحضانة عندهم اللي هو الموجود، الترتيب الموجود عندكم في الكتاب. في برضه هنا مسألة يعني مهمة اللي هي يعني إذا تدافع الأبوان حضانة الولد، يعني هي يعني طبعا الحضانة هي حق للطفل المحضون وفي نفس الوقت حق للحاضن، فإذا الحاضن يعني طالب بالحضانة يعطى الحق اللي هو، إذا الشخص اللي عليه الدور طالب بالحضانة يعطى الحضانة. طيب إذا رفض الحضانة وكان يوجد يعني غيره من الحاضنين ممن يتولى الحضانة، الذي لا يريد الحضانة تنتقل عنه إلى غيره، لكن لو حصل أن كان الأبوان موجودان وتدافع الحضانة، يعني كل واحد منهم يرفض الحضانة عكس التنازع عليها، من الصورة دائما الشائعة اللي هي التنازع على الحضانة أن كل منهم يريد أحقية الحضانة، لكن لو حصلت الصورة العكس أحيانا الوالدان كل منهما لا يريد حضانة هذا الطفل، فقال هنا القاضي يجبر الأب عليها، الأب يجبر على الحضانة في هذه الحالة، لأن الأصل أن الأب هو المكلف بالإنفاق، وغالبا التدافع هذا يعني فرارا من يعني من مسؤولية أو شيء من هذا القبيل، فالأب يعني يجبر عليها إذا يعني رفض الحضانة وكانت الأم رافضة لها في نفس الوقت فيجبر عليها الأب. طيب في برضو عندنا مسألة يعني متى ينتهي زمن الحضانة. احنا ذكرنا مذهب الحنابلة كان كيف، قلنا 7 سنوات بالنسبة للابن الذكر، والذكر يخير بين أبويه بعد 7 سنين، وأما بالنسبة للبنت فبعد 7 سنوات تدفع إلى الأب مباشرة من غير تخيير، فكان هذا عند الحنابلة. بالنسبة للمذاهب الأخرى فعند الحنفية قالوا الحضانة على الأنثى إلى 9 سنين ثم تضم إلى الأب، قالوا الحضانة على الأنثى إلى 9 سنين مش إلى 7 سنين، أن تستمر الحضانة على الأنثى إلى 9 سنين ثم بعد سنين تدفع الأنثى إلى الأب من غير تخيير. وعند المالكية أن حضانة الأم على الأنثى تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها، أنها لا تسلم إلى الأب، خلاص الحضانة حق للأم أو يعني من صاحبة الترتيب، الأب عندهم أصلا مؤخر في الترتيب، فتستمر حضانتها يعني عند الأم أو حاضنتها أو عند حاضنتها من الإناث إلى أن يأتي الزواج، فتدفع إلى زوجها. وعند الشافعية قالوا إن الحضانة إلى 7 سنين للذكر والأنثى، وكلاهما يخير بعد 7 سنين، الذكر والأنثى كلاهما يخير بين أبويه، مش بس الابن اللي يخير، قالوا حتى البنت أيضا تخير بعد 7 سنين مثل ما يخير الاب، وإن اختارت البنت أمها دفعت إلى أمها، واختارت أباها دفعت إلى أبيها. يخير يعني المحضون ذكرا أو أنثى بين الأم والأب، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات، يعني سواء بين الأم والأب أو بين الأب وأم الأم أو من يقوم مقام الأم، فيخير بينهم بين الأب سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى بعد 7 سنين. تفضل. بالنسبة للذكور عند الحنفية الملكية برضو إلى 7 سنين، يعني نعم إلى التمييز. ممكن برضو ديت، يعني هذه تقريبا كان يعني اهم مسائل الخلاف يعني في الحقيقة، ونظرا يعني في الحقيقة كثر يعني الخلاف في تفاصيل يعني مسائل الحضانة وكذا بسبب يعني عدم ورود نصوص يعني قاطعة فيها، ولعل هذا من رحمة يعني الشريعة الإسلامية، بحيث يعني يكون القاضي المسلم يعني الذي ينظر في القضية يكون عنده يعني مجال اختيار أوسع، طالما المسألة يعني ما فيهاش نصوص قاطعة، مسألة السن وترتيب الأولويات وكذا، فالقاضي في هذه الحالة بحسب يعني النظر في كل مصلحة يعني يجتهد في ما يراه الأصلح للطفل ويقضي به في حدود يعني الأقوال المأثورة يعني عن الفقهاء. في الحقيقة طبعا يعني الدراسة يعني النافعة يعني دائما التدرج السليم، الإنسان يصعد السلم يعني خطوة خطوة، إن المفترض يعني الإنسان يدرس الفقه يعني أولا يتقيد بمذهب ويتقن هذا المذهب، ولا مانع إن هو مثلا في بعض المسائل المهمة ممكن يطلع على الأقوال الأخرى يعني خاصة التي ليس فيها أدلة يعني ظاهرة وواضحة وكذا، من باب الاطلاع يعني، لكن يكون الأساس إن هو يعني متقيد بمذهب حتى يتقنه ويجعله الأساس اللي هو يبدأ من خلاله يفرع منه، يعني تكون بعد كده درسته المذاهب الأخرى على سبيل المقارنة، يبقى أصبح عنده يعني حاجة أساسية يبتدي يقارن بينها وبين الموجود، لكن لو بدأ في الدراسة يعني يخلط الجميع كله على بعض لن يستقر شيء في ذهنه وتختلط عليه الأمور يعني، لكن خلي مذهب واحد يكون هو الأساس عنده يعني يعتمد ويكون هو يبني عليه البنيان يعني، وبعد ذلك يضيف إليه يعني من المذاهب الأخرى ويقارن بينه، تكون هذه مرحلة يعني لاحقة بعد ما يتقن مذهبا يعني من المذاهب. يعني من طريقة العلماء يعني وهدي العلماء انهم يعني كان واحد منهم بيتقيد يعني بمذهب يدرسه ويتقنه وينسب إليه يعني نسبة يعني دراسة وتعليم وملازمة لقراءة كتبه وكون معرفته بها أكثر يعني من كتب المذاهب الأخرى، لكن لا مانع أنه هو يعني إذا أتقن مذهبا واحدا بعد كده يطلع على المذاهب الأخرى لتوسيع يعني أفقه. كان يوجد يعني طبعا قلة من الفقهاء اللي هم يعني كانوا يتقنون أكثر من مذهب يعني بنفس درجة الإتقان، يعني زي الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، كان شافعيا مالكيا، يعني كان متقنا للمذهبين يعني ويقضي بهما وكذا. وكان في شيخ اسمه الشيخ الدمنهوري، كان شيخ الأزهر في زمانه في القرن يمكن 10 الهجري أو 11 الهجري، له مؤلفات كثيرة يعني، في له منظومة في المذاهب الأربعة، كان يقال له المذاهبي، الشيخ الدمنهوري المذاهبي، فكان يفتي بالمذاهب الأربعة ويقضي بها يعني، وله كتب كثيرة في يعني له منظومة في الفقه على المذاهب الأربعة في كل مسألة، وله كتب يعني ممكن. لكن هذه يعني حالات يعني نادرة، يعني المتعارف عليه أن العالم يعني ينتسب إلى أحد المذاهب يعني يتقنها ويكون على اطلاع بالمذاهب الأخرى، لكن يكون منسوبا إلى المذهب الذي يعني أتقنه أكثر. احنا درستنا في الحقيقة على المذهب الحنبلي، يعني كان كل شيوخنا يعني في مصر وفي السعودية كانوا حنبلة، درسنا عليهم كتب المذهب يعني. الله يبارك. لا والله يعني هذا الذي نحسنه، يعني لو نحسن غيره كنا. نعم نعم. بالنسبة للعامي يقولون يعني مذهبه مذهب مفتيه، يعني الانتساب إلى المذهب، قال يعني هذا انتساب طالب العلم، يعني ينتسب إلى المذهب الذي درس كتبه. يعني كثير من الفقهاء يعني قالوا أن الدعاء العامي أنه منتسب إلى مذهب، قالوا هذا من الكذب، يعني كأنه يقول أنا عالم أو أنا فقيه أو، وهو ليس كذلك. يعني العامي لما يقول أنا مالكي أو شافعي كأنه يعني درس هذا المذهب وهو لم يدرسه. فالانتساب قد يكون لطالب العلم، يعني ينتسب إلى المذهب الذي درس كتبه يعني وعرف ما فيها فينتسب إليها. أما الذي يعني لم يدرس شيئا من المذاهب فليس له مذهب، وإنما مذهبه مذهب مفتيه، يعني ما يستفتي في المسألة، وأيا كان مفتيه يعني من أي مذهب كان يثق فيه يعمل به يعني. نعم نعم. طبعا هذا لا مانع منه، يعني انه مثلا يعني باعتبار مثلا علماء المغرب يعني عامتهم او معظمهم من المالكيه وكذا، فيقال هذا مذهب اهل هذه البلد، يعني مذهب علمائهم وقضاتهم والكتب التي تدرس في ناحيتهم وكذا، واهل مثلا اندونيسيا واليمن وكذا شافعيه، والصومال شافعيه طبعا، واهل الصومال ومناطق وهكذا، والخليج العربي يعني ينتشر فيه المذهب الحنبلي، والحنفي طبعا هذا مذهب الهند والباكستان وتركيا وغيرها، باعتبار يعني انه هو المذهب الغالب او السائد. في مصر المذهب المعمول به في القضاء هو الحنفي، يعني المذاهب الاربعه كلها تدرس كل شيء. الصعيد يغلب عليه المالكيه يعني في الصعيد، لكن المذهب المعمول به في القضاء الرسمي وكذا هو المذهب الحنفي في مصر. طيب الله يبارك. نأتي إلى نفقة الزوجة. قال: باب في نفقة الزوجة. قال: النفقات جمع نفقة، وهي لغة الدراهم ونحوها من الأموال، وشرعا كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها. ماشي. فهذا تعريف النفقة لغة واصطلاحا أو شرعا، فهي أن الإنسان يكفي من يعوله أو يتولى الإنفاق عليه بالمعروف، يكفيه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها. وبالمعروف هنا المعروف هو ما عرف حسنه يعني في الشرع، وكذلك في العادة يعني باختلاف البلاد وباختلاف الأزمان. الموضوع النفقة هذا من الأمور التي ليس لها يعني حد شرعي يعني، وإنما يرجع فيها إلى العادة والعرف. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لامرأة أبي سفيان، لما جاءت هند لامرأة أبي سفيان رضي الله عنهما واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما، لأن كلمة ما يكفيك وولدك لو الشرع أطلقها هكذا فمعناها كل إنسان، ممكن إنسان مثلا يأخذ بالشهر 100,000 دولار ويقول لا يكفيني، وممكن شخص مثلا يكفيه 1,000 أو يكفيه 500 أو يكفيه كذا أو كذا. فالأمر يتفاوت باختلاف البلاد وباختلاف الأماكن، يعني ربما مبلغ مثلا، وباختلاف يعني الوضع الاقتصادي يعني للإنسان المنفق عليه من جهة السعة والإعصار، لأن الله تعالى قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إذا أوسع الله فأوسعوا، المفروض الإنسان إذا كان موسعا عليه فيوسع على من يعولهم في النفقة، وإذا قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله بقدر يعني سعته. فالقدر ان فالقصد ان النفقة يعني قد تكون في البلد الواحد وتتفاوت النفقة بحسب يعني ظروف الـ يعني من عليه النفقة ومن ينفق عليهم، وكذلك اختلاف البلاد واختلاف الأزمان كل هذا مما يؤثر. فلذلك يعني هذه موضوع النفقة من الأمور التي يرجع فيها إلى العادة، وعند التنازع والاختلاف يبقى القاضي يحكم في تقدير يعني النفقات المطلوبة كما سيأتي. والنفقة تشمل القوت والكسوة والمسكن وتوابع ذلك وما يتبع ذلك. قال وأول ما يجب على الإنسان النفقة على زوجته، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم وأبو داود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويدخل في ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، يعني هذا من إيه بلاغة القرآن الكريم، يعني أنه جمع في اللفظ القليل يعني معاني كثيرة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا اللفظ على إيجازه يشمل أن يعني جميع ما على المرأة من حقوق تجاه الزوج وما على الزوج من حقوق تجاه المرأة، ومن ضمن هذه الحقوق النفقة، فهو حق للمرأة على زوجها. وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه معدودا ويتكرر انتهى، يعني يجعلونه من العادة، يعني القصد يجعلونه عادة، لأن العادة مأخوذة من الإيه من المعاودة، يعني لا يقال للشيء عادة إلا إذا كان مما يتكرر، لكن الشيء الذي يحصل في يعني حصل مرة أو يحصل نادرا في حاجة في فالشيء يعني لا يسمى عادة إلا من الاعتياد وهو المعاودة يعني والتكرار. فالشيء الذي حصل نادرا أو يحصل في مرات نادرة لا يعتبر هو العادة، يعني إذا كان مثلا من في مثل ظروفهم وفي بلدهم، هناك يعني عادة اللي هي التي تتكرر، وهناك يعني وضع نادر في بعض الناس إنفاقهم أقل من المعتاد أو أكثر من المعتاد، فهذا لا يلتفت إليه وإنما يلتفت إلى العادة التي تعارف عليها الناس. قال ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا وإعسارا أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما. احنا ماشيين يعني خطوة خطوة، اول خطوة ان المفترض ان الزوج هو من نفسه يعني ينفق على زوجته بالمعروف بما يناسب، يعني من كان في مثل ظروفه ان ينفقه، شوف الناس اللي في ظروفه المادية وكذا الوضع المعتاد يترك النادر، وانما ينظر الوضع المعتاد كيف ينفقون في النفقة والسكن والكسوة وكذا وينفق مثله. اذا كان هناك تراضي بين الزوجين في مقدار ما ينفقه الزوج على زوجته وهي راضية بهذا المقدار خلاص انتهى الامر. اذا حصل تنازع ان زوجها اشتكت يعني ان زوجها ينفق عليها اقل مما ينبغي ان ينفق، فحصل تنازع بينهما واشتكته الى القاضي وقالت لا يعطيني ما يكفيني، فالقاضي هنا ينظر في ظروفهم من جهة الاعسار واليسار في حال الزوج وفي حال الزوجة، يعني ممكن احيانا يكون الزوجان من يعني طبقة يعني اجتماعية واحدة، وأحيانا يحصل أن الزوج يعني من أسرة غنية مثلا وهو موسر وتزوج امرأة من أسرة فقيرة، أو العكس أن امرأة يعني من أسرة غنية وأبوها يعني رجل موسر ومتعود على يعني نوعية معينة من النفقة وتزوجها شخص فقير. فالقاضي هنا ينظر في حال الزوجين إعسارا ويسارا، أو يسار أحدهما وإعسار الآخر كما يأتي. قال: فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكله الموسرة تحت الموسر في محلهما. القاضي هيكون عنده معايير، يعني هيكون يعني جعل الناس مثلا شرايح اللي دخلوا مثلا من كذا لكذا، المفروض يعني المتوسط انفاقهم، يعني العادة مثلا، نوعية المسكن الذي يسكنونه، نوعية الطعام الذي يأكلونه، نوعية اللباس الذي يلبسون، فيقدر يعني شوف المعتاد من كان في حالة، يعني من كان موسرا وزوجته موسرة في هذا البلد الذي هم فيه، يعني ما هو المعدل أو متوسط الإنفاق في هذه الحالة، ويجبر الزوج عليه إذا كان موسرا وزوجته موسرة. ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد، ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد. طيب دي الموسرة تحت الموسر. ويفرض للفقيرة تحت الفقير، دي الصورة الثانية، امرأة فقيرة وزوجها فقير، فيفرض لها من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد. ويفرض للمتوسطة مع المتوسط، والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى وهو نفقة الموسرين والحد الأدنى وهو نفقة الفقيرين بحسب العرف والعادة، لأن ذلك هو اللائق بحالهم. يبقى هنا الآن الزوجة الفقيرة تحت زوج غني تعامل معاملة المتوسطة تحت المتوسط، والزوجة الغنية تحت زوج فقير تعامل أيضا معاملة المتوسطة تحت المتوسط. فيبقى عندنا يعني كأن ثلاث أقسام رئيسية، اللي هي الغنية تحت غني بدول لهم اللي هي الحد الأعلى في النفقة، والفقيرة تحت الفقير هم الحد الأدنى في النفقة، المتوسطة تحت المتوسط، والفقيرة تحت الغني، والغنية تحت الفقير. الثلاثة دول كلهم لهم الحد اللي هو الأوسط في النفقة. وطبعا لا مانع ان داخل كل قسم من هذه الاقسام برضو يكون هناك تفريعات، يعني خاصة في العصر الحاضر. طبعا في الازمنة السابقة ايضا كانت النفقات يسيرة، يعني نفقات الناس كلها، يعني كان انواع الطعام وانواع كذا، ما كان هناك يعني تفاوت كبير مثل الوضع الحالي. يعني الله المستعان، يعني كل الثياب مثلا كانت هي كلها ثياب البلد، هم نوعين ثلاثة من الثياب، يعني نوع اللي هو العالي والنوع اللي هو المنخفض والنوع المتوسط. والان صار يعني مئات الأنواع من كل، يعني من الكسوة، ومئات الأنواع من السكن، ومئات الأنواع من الكذا ومن كذا. فالقاضي يعني يجتهد في هذه الحالة، ممكن يعني يجعل الناس شرائح كذا، ويشوف يعني الشريحة المناسبة لهم بحسب يعني ظروفهم، ويقدر نفقة يعني عادلة يرى أنها يعني تناسب ظروفهم. يعني قالوا: على الزوج مؤنة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة. فكل هذا طبعا هذا سابقا يعني كانوا بس السدر والصابون، الآن طبعا صارت أصناف وأشكال يعني من المساحيق. الله المستعان، الله المستعان. فالقصد يعني أنه ما يتعلق يعني بالنظافة والماء الشراب وكذا، هذه الأمور يعني نفقتها ايضا مما على الزوج، يعني وبرضه بالمعروف يعني بحسب يعني ظروفهم. قال: وما ذكر هو ما اذا كانت الزوجة في عصمته. قال ما سبق من النفقات هذا في حالة كون الزوجة في عصمة زوجها. اما اذا طلقها وصارت في العدة. طيب بالنسبة لنفقة المطلقات، قالت المطلقة إذا كانت في العدة، فإن كان طلاقها رجعيا فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة كالزوجة، لأنها زوجة. يعني دايما نلاحظ أن المطلقة الرجعية في مدة العدة بتعامل معاملة الزوجة في كل الأحكام، ومن ضمن هذه الأحكام اللي هي أحكام النفقة، كما أن الإنسان عليه أن ينفق على زوجته فعليه أن ينفق على مطلقته الرجعية أثناء مدة العدة. والنفقة كما ذكرنا تشمل السكنة، يعني المسكن هو من ضمن النفقة. لأنها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. حمكم. فهنا الآية الكريمة الحديث فيها عن المطلقات في أثناء العدة، فالله تعالى يقول وبعولتهن يعني وأزواجهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العدة. أحق بردهن يعني أحق برجعتهن في ذلك يعني في العدة. فهنا نجد أن الله تعالى سمى الإيه الطليق، سماه بعلا زوجا، يعني قال وبعولتهن يعني وأزواجهن أحق بردهن، فحكم الله تعالى بأنها بأنه لا يزال زوجا لها، يعتبر إلى يعني طالما العدة لم تنقضي فهو لا يزال زوجها. فإذا على المطلق طلاقا رجعيا أن ينفق على زوجته في مدة العدة. ونفس الشيء برضو إذا يعني أعطاها نفقة بالمعروف وتراضي على ذلك كان بها، إذا حصل تنازع أيضا القاضي يقدر لها إيه نفقة خلال فترة العدة، يقدر لها النفقة. قال وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى. المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى، فلا نفقة. البينونة الصغرى اللي هي يعني يمكن أن يتزوجها بعدها بعقد جديد ومهر جديد، والبينونة الكبرى اللي هي يعني التي لا يستطيع أن يتزوجها إلا أن تنكح زوجا غيره. فلا نفقة لها ولا سكنى، لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها البتة آخر ثلاث تطليقات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال لها إن أم شريك إيه امرأة يغشاها أصحاب، يعني يزورها بيتها يدخله رجال كثيرون، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يراك وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى أنها إيه لا نفقة لها ولا سكنة، كانت مطلقة آخر ثلاث تطليقات، فأمر أنها تنتقل إلى بيت آخر وتعتد فيه، وليس عليه أن يسكنها ولا أن ينفق عليها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث. انتهى. قال إلا أن تكون المطلقة البائن حاملا، هنا استثناء، المطلقة البائن قد تكون حاملا، طلقها آخر ثلاث تطليقات وهي حامل، فلها النفقة، فلها النفقة، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإذا المطلقة البائن إذا كانت حاملا فعليه أن ينفق عليها ويسكنها ويكسوها وكذا إلى أن تضع الحمل. وقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني من سعتكم يعني وبقدر ما تجدون يعني من. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، برضو إيه استثناء هنا أن المطلقة البائن ليس لها نفقة إلا إذا كانت حاملا. قال ولأن الحمل ولد للمطلق فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه، إن الحمل هذا هو ابن للمطلق وهو عليه أن ينفق على ابنه هذا، ولا يستطيع أن ينفق على الحمل الذي في بطنها إلا بالإنفاق عليه، لأن تغذية الأم هي تغذية لهذا الجنين الذي في بطنها، وإسكان الأم هو إسكان للجنين الذي في بطنها، لا يمكن أن يسكنه بدون أن يسكنها ولا أن ينفق عليه بدون أن ينفق عليه. قال الموفق وغيره، الموفق الإمام ابن قدامة رحمه الله وغيره، وهذا بإجماع أهل العلم، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو عليكم السلام، اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل. يعني هنا الموفق ابن قدامة يقول إن العلماء أجمعوا على أن المطلقة الحامل حتى لو كان طلاقها بائنا أنه يجب الإنفاق عليها إلى أن تضع الحمل، لكن اختلفوا هل الإنفاق عليها هذا من أجل الحمل أو من يعني هل نفقة للحمل أو هي النفقة للحامل من أجل الحمل، يعني هل النفقة للحمل نفسه أو هي للحامل من أجل حملها. قال ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية. ما الذي يتفرع على القولين أن النفقة للحمل ولا للحامل؟ قال يتفرع مسائل كثيرة في كتب القواعد الفقهية، يعني يعتنون بهذه الأمور، فذكروا في كتب القواعد الفقهية قالوا يعني 32 مسألة تتفرع على هل النفقة للحمل ولا للحامل من أجل الحمل. نذكر يعني بعضا منها، يعني قالوا مثلا مثلا قالوا إن قلنا لها تسقط النفقة بمضي الزمان، إذا قلنا النفقة لها ومضى الزمان تسقط، وإن كانت للحمل فلا تسقط. وبعدين مثلا إذا طلقها ناشزة، إذا كانت المرأة ناشزة، إن قلنا له النفقة للحمل وجبت النفقة، وإن قلنا لها فلا تجب النفقة، من الناشز يسقط حقها في النفقة. فإذا كانت النفقة لها للمطلقة وهي كانت ناشزا فلا نفقة لها، وإن كان للحمل فعليه النفقة حتى لو كانت المطلقة ناشزا. ومسألة أخرى إذا ارتدت بعد الطلاق وقلنا النفقة للحمل وجب عليه أن ينفق عليها، وإن قلنا للمرأة فليس عليه نفقة للمرتد. إذا أعسر بها استقرت في ذمته إن قلنا لها وإلا فلا. قالت لو الزوج أعسر وعجز عن النفقة، إذا قلنا لها استقرت في ذمته، وإذا قلنا للحمل فلا تجب. يعني أنا أذكر بعضا منها، مثلا في مسائل كثيرة متعلقة بالرق والحرية وكذا، يعني أنها مثلا تجب على العبد إن قلنا لها وإلا فلا، أن العبد المتزوج امرأة إذا كانت النفقة للحمل فليس عليه نفقة، وإن كان للحامل فعليه. لا يعني قصد أن الفقهاء الذين يقولون إن النفقة للحمل يقولون بكذا، والذين يقولون نفقة للحامل يقولون بكذا، هذا القصد يعني. وهنا مثلا من المسائل برضو، إن أبرت الزوجة منها صح إن قلنا لها وإلا فلا. الإبراء اللي هو إسقاط الحق، لو كانت النفقة للحامل وأبرأت زوجها، يعني تنازلت له عن النفقة، فإذا كانت لها الحق أنها تتنازل عن حقها، فالزوجة تبرأ ذمته، وإن قلنا النفقة للحمل فليس لها أنها تتبرع بحق غيرها، فحتى لو أبرأت الزوجة من النفقة لا يزال في ذمته. مثلا مثلا إن سافرت بإذنه لغرضه وقلنا له، وإن قلنا له وإلا فلا. يعني برضو المسافرة بإذنه لغرضه من ناحية يعني وجوب النفقة أو عدم وجوبها. هو الأصل أن المرأة يعني إذا سافرت بإذن زوجها لغرضه، يعني لمصلحة الزوج نفسه، أنه لا يسقط حقها في النفقة. مثلا في عندنا عليه فطرتها إن قلنا لها وإلا فلا. دي برضو من المسائل، الفطرة اللي هي زكاة الفطر، فمن ضمن النفقة الواجبة ان الانسان ايه يخرج زكاة فطره عمن يجب عليه نفقته عمن يعوله. فالحمل لا يجب اخراج زكاة الفطر عنه، انما يستحب اخراج زكاة الفطر عن الحمل ولا يجب. واما المرأة الحامل فهنا يجب عليها اخراج زكاة الفطر، يعني يجب على من يعولها ان ينفق عليها. فاذا قلنا ان النفقة للحامل فاذا ايه على زوجها ان يخرج زكاة الفطر عنها، وان قلنا للحمل فليس عليه زكاة فطر، الى غير ذلك يعني الى اخر المسائل. فاذا كما ذكر يعني المؤلف انه يتفرع على القولين مسائل كثيرة، لكن الخلاصة انه عليه النفقة بس اما للحمل واما للحامل حتى تضع من اجل الحمل. قال وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة. هناك أسباب تسقط بها نفقة الزوجة، منها إذا حبست عنه سقطت نفقتها لفوات تمكنه من الاستمتاع بها، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع. حبست عنه يعني لم تسلم إليه، أو أهلها حبسوها عنه ولم يسلموها إليه. شخص عقد على امرأة ولم يسلموها إليه، ليس لها نفقة لفوات تمكنه من الاستمتاع، والنفقة إنما هي في مقابل الاستمتاع. ومنها إذا نشزت عنه فإنها تسقط نفقتها، المرأة الناشز ليس لها حق في النفقة. والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له، كما لو امتنعت من فراشه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها، أراد أن ينقلها إلى مسكن آخر فامتنعت، وكان هذا المسكن الثاني لائقا بها يعني مناسبا لمن كان في مثل ظروفهم، لكن يعني لها الحق أنها تمتنع لو نقلها يعني لمسكن مثلا لا يليق يعني بمن كان في مثل ظروفهم أن يسكن فيه يعني. لكن إذا نقلها إلى مسكن يعني مناسب لمن كان في ظروفهم أن يسكن فيه وامتنعت فتكون ناشزة، أو خرجت من منزله بغير إذنه فتكون ناشزة، فلا نفقة لها في هذه الأحوال لأنها تعتبر ناشزا لا يتمكن من الاستمتاع بها، والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع. يبقى يسقط حقها في النفقة إلى أن يعني تترك هذه الأمور وتقلع عنها، يبقى يعود حقها في النفقة. يعني لو خرجت بغير إذنه لا ينفق عليها إلى أن ترجع. غابت خرجت بغير إذنه وغابت أسبوعا أو شهرا أو بهذا الشهر الذي غابته ليس لها حق في النفقة خلال هذا الشهر إلى أن ترجع. إذا رجعت يعني أقلعت عن هذا الأمر وتستحق ومكنته من الاستمتاع بها فيحق لها النفقة. قال ومنها لو سافرت لحاجتها فإنها تسقط نفقتها لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. لو سافرت المرأة لحاجتها، هي لها مصلحة في السفر، تزور يعني قريبا لها ولا لها مصلحة في السفر، فيسقط حقها في النفقة لأنها منعت نفسها منه بسبب لا من جهته. لكن إذا كانت سافرت يعني بإذنه لغرض لمصلحة للزوج، الزوج نفسه له غرض في سفرها إلى هذا المكان وسافرت معه وسافرت بإذنه سواء معه أو حتى لو مش معه، الزوج مثلا له غرض أن هي تسافر إلى المكان الفلاني وتمكث فيه مثلا شهرا أو شهرين وسافرت إليه بإذنه والزوج له غرض في سفرها، فتستحق النفقة مدة غيابها. لكن إن سافرت لحاجتها يسقط حقها في النفقة. بعد ذلك انتقل، تكلمنا عن الزوجة التي في عصمة الزوج وتكلمنا عن المطلقة الرجعية والمطلقة البائن. الآن عن المرأة المتوفى عنها زوجها. قال والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج، لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليها، فتكون نفقتها على نفسها أو على من يمونها إذا كانت فقيرة. فيقول المرأة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها في تركة الزوج، هي طبعا باعتبارها زوجة فتستحق نصيبها في الميراث، فتأخذ نصيبها في الميراث وتنفق على نفسها من مالها الخاص، لكن لا يعني لا يخصم لها يعني نصيب من النفقة يعني قبل توزيع الميراث أو كذا، وإنما يعني تعطى نصيبها في الميراث وتنفق على نفسها منه، لأن المال انتقل من الزوج إلى الورث، ولا سبب لوجوب النفقة عليها، النفقة مقابل الاستمتاع وكذا، والزوج مات فتكون نفقتها على نفسها أو على من يمونها إذا كانت فقيرة، إذا كانت فقيرة يبقى على أبيها أو على أسرتها، ليس على ليس لها يعني في تركة الزوج زيادة على حصتها في الميراث. قال: وإن كانت المتوفى عنها حاملا وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر. فيقول المتوفى عنها إذا كانت حاملا تجب نفقتها في حصة الحمل من التركة، لأن الحمل يحفظ له نصيب من التركة كما سيأتي إن شاء الله في دروس المواريث، هتكلم عن ميراث الحمل، ويعني فيه أيضا مذاهب للفقهاء، يعني خلاصتها يعني أنه يحفظ للحمل إيه نصيبه، وأن الميراث يوزع على من لا يتأثر نصيبهم بوجود الحمل وعدمه أو حياته وموته أو كونه ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين. فمثلا بعض الورثة لا يتأثر نصيبهم بالحمل، يعني زي مثلا إيه عرفنا مثلا أن الزوجة لها الثمن إذا كان للميت أولاد، والربع إذا لم يكن له أولاد، فهب أن المتوفى كان له أولاد آخرون غير الحمل، توفي شخص وعنده ابن وعنده زوجة حامل، فالآن الزوجة الحامل هذه والله سواء وضعت الحمل ذكرا ولا أنثى ولا حيا ولا ميتا هي هتاخد الثمن، لأن في أساسا ابن آخر، فهي هتاخد الثمن على كل حال، فيبقى تأخذ الإيه الثمن. لكن مثلا لو أن الشخص مات والباقي يحفظ للإيه للحمل، الباقي يحفظ للحمل. لكن مثلا لو أن المتوفى توفي وترك زوجة حاملا وليس عنده أطفال آخرون، ففي هذه الحالة الزوجة الآن والله إذا كان الحمل هذا لو وضع ميتا مثلا أو لم يتم الحمل يبقى هتأخذ الإيه الربع، لو وضع الحمل حيا تأخذ الثمن، فهنا تأخذ الأقل، يعني التقدير هو الحاجة المضمون أن هي ستأخذها لن تنقص عنها بحال تأخذها، والباقي يحفظ لحين وضع الحمل، والله نشوف إذا كان يعني تستحق زيادة نعطيها، إذا كانت لا تستحق، إذا كان مثلا في أم مثلا يعني مع الزوجة هذه المتوفى له أم وترك يعني ترك أمه وترك زوجته حاملا، طيب الأم هنا إما السدس وإما الثلث حسب أن الحمل ده سيتم ولا لا يتم، فتأخذ السدس لأن ده المقطوع به يعني أنها لم تنقص عنه ويحفظ الباقي. وبعض الفقهاء يقولون يعني أن أي شخص يتأثر نصيبه يحفظ كله، أصلا لا يأخذ شيء، لا يعطى إلا اللي هو لن يتأثر نصيبه بحال وكذا إلى غير ذلك. وتقدير الحمل برضو في ناس يقدرونه بذكرين وناس يقدرونه يعني أو بأنثيين بحيث كل واحد يأخذ الأضر له وكذا، ويأتينا إن شاء الله في المواريث. فالقصد أن إيه بيحفظ حصة للحمل، فالقدر اللي هو حفظ نصيب الحمل الذي حفظ على أنه نصيب للحمل، فهذا المرأة تستحق منه إيه أن ينفق عليها من حصة الحمل أثناء حملها، المتوفى عنها زوجها وهي حامل ينفق عليها من حصة الحمل المرصودة له. وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر، وإلا في هذه الحالة الحمل يأخذ حكم الإنفاق على الأقارب بصفة عامة، أن القريب إذا كان يعني محتاجا إلى نفقة فنفقته على من يرثونه، لأن دائما يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، يعني اللي له الغنم عليه الغرم، يعني فلو فرضنا أن الحمل هذا لو تصورنا أنه كان عنده أموال وتوفي، من الذين كانوا سينتفعون بتركته؟ لو أن الحمل حتى هو لو الآن ما عندوش أموال ولا عنده محتاج نفقة، بس لو كان عنده أموال، كان من الذين كانوا سيرثونه؟ فينظر لهؤلاء الورثة وبقدر حصصهم منه اللي كان هيورث منه سدس التركة، يبقى عليه سدس مصروفات النفقة، واللي كان هياخذ منه نصف التركة يبقى عليه نصف نفقات الحمل. فنشوف ورثة الحمل هذا على افتراض يعني انه نزل حيا ومات ومين وكان عنده أموال، من الذي كان سيرثه وما هي حصصهم في هذا الميراث، وزي ايه ما هم هيستفيدوا منه لو كان عنده أموال. يبقى في حالة عدم وجود أموال يبقى عليهم أن يغرموا بقدر حصصهم، يعني نفقات الحمل يعني. طيب قال وإن اتفق، وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة أو اتفق على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك، لأن الحق لهما. إذا حصل اتفاق بين الزوجين على دفع قيمة النفقة يعني تعويض عنها، يعني بدلا من السكنة أنه يجهز بيتا ويسكنها فيه، ممكن يعوضها بقيمة بأموال يعني تساوي، أو بدلا من الكسوة أنه يعطيها أموالا قيمة الكسوة. فإذا اتفق على أنه يعوضها بقيمة وقيمة يعني مرضية لها، لهما ذلك. وإذا اتفق على تعجيل النفقة أنه يعطيها مثلا نفقة مقدما، نفقة السنة القادمة كلها مقدما دفعة واحدة ولا كذا، أو نفقة شهر أو شهرين، أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة، اتفق على أنه سيؤخر النفقة ويدفعها لاحقا، جاز ذلك لأن الحق لهما، هو الحق لا يخرج عنهما يعني. فأي شخصان يعني يوجد حق لا يخرج عنهما، فيمكنهما الاتفاق على تعجيله أو تأخيره أو تقسيطه أو استبداله بشيء آخر أو كذا. وإن اختلف وجب دفع نفقة كل يوم من أوله جاهزة. إذا اختلف يعني أراد مثلا يعطيها قيمة أو يؤجل أو يعجل وهي رافضة، فإذا في هذه الحالة عليه أن يعطيها نفقة كل يوم في أوله، في أول اليوم يعطيها النفقة جاهزة، يعني على افتراض النفقة يعني منها الطعام، فيعطيها طعاما جاهزا يعني لهذا اليوم. وإن اتفق على دفعها حبا جاز ذلك، يعني هي الأصل أنها تستحق أن يعطيها طعاما يعني مطبوخا جاهزا، يعطيها خبزا مطبوخا ولحما يعني جاهزا للأكل، ما يعطيها يعني حبوب يعني هي تطحنها ويعطيها قمح وهي تطحن وتخبز وتعجن وكذا. لكن إذا اتفق على دفعها حبا هي قابلة بهذا لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة، قال فلا يلزمها قبوله إلا برضاها. طيب ده بالنسبة للطعام. بالنسبة للكسوة قال وتجب لها الكسوة كل عام من أوله، فيعطيها كسوة السنة، تجب لها الكسوة كل عام في أول العام الهجري، يعطيها كسوة العام. ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة أو كان حاضرا ولم ينفق عليها لزمته نفقة ما مضى، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان. يقول تجب لها، قال من غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة، شخص غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة، أو كان حاضرا، إما أنه غاب يعني راح سافر وتركها ولم يترك لها نفقة، وجاي رجع من السفر بعد سنتين مثلا، وخلال السنتين اللي كان مسافر فيهم لم يترك لها نفقة، فتكون دينا في ذمته، لها أنها تقاضيه ويعوضها عن نفقة السنتين التي غاب عنها فيها ولم ينفق عليها فيها. وكذلك إذا كان حاضرا ولم ينفق عليها، ممكن يكون حاضرا موجود في البلد ولكنه لا ينفق عليها، فلها أنها تطالب بأثر رجعي بقيمة النفقة، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، حتى المعسر عليه نفقة على زوجته بقدر إعساره، بقدر يعني ظروفه، فلم يسقط بمضي الزمان. قال: ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له، فإن أعسر بالنفقة فلها فسخ نكاحها منه. يبدأ وجوب النفقة من حين تسليم المرأة إلى زوجها، يعني من حين ما يسلم أهلها، من حين أن يسلم أهلها المرأة إليه فتنتقل إليه في بيته وتمكنه من الاستمتاع به. فإن أعسر بالنفقة، يعني سلمت المرأة إليه ومكنته يعني من معاشرتها وكان معسرا عاجزا عن الإنفاق عليها، فلها فسخ نكاحها منه، لها أن تطالب بفسخ النكاح. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني. يعني إذا طالبت بهذا، يعني كانت لا تصبر على يعني عدم إنفاقه ومتضررة من عدم إنفاقه وهو عاجز عن الإنفاق، فلا ضرر ولا ضرر، الحاكم يفرق بينهما طالما هو غير قادر على الإنفاق عليه. ولقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الذي يمسك الزوجة ويبقيها في عصمته عليه أن يكون إمساكها بالمعروف، من ضمن المعروف أن ينفق عليها، وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بالمعروف بمعروف. قال: وإن غاب زوج موسر ولم يدع لامرأته نفقة، شخص موسر ولم يترك لامرأته نفقة وغاب، سافر عنها ولا غاب عنها ولم يترك لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه. يبقى هنا عندها خيارات قبل فسخ النكاح. الخيار الأول: زوجها هذا الموسر يعني غاب وتركها بغير نفقة، فأول اختيار أنها لها أن تأخذ من ماله بالمعروف بغير إذنه، ولو في غيابه إذا كانت تستطيع أن تأخذ من ماله فهذا من حقها. إذا لم تتمكن من هذا واستطاعت أن تستدين عليه، يعني تستدين باسمه بحيث ما يجي هو يسدد هذه الديون للمستحقين، فلها ذلك، أنها تستدين على أنه يعني باسمه بحيث يعني هو يتحمل سداد هذه الديون إذا حضر، فلها ذلك. فإذا تعذر أخذها من ماله في غيابه وتعذر استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم، لها الفسخ بإذن الحاكم. فإن قدرت على ماله أخذت قدر كفايتها، إذا كان يعني غاب ماله يعني تستطيع أن تصل إلى ماله وتأخذ منه أثناء غيابه ما يكفيها فيحق لها هذا، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها. قال: ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة وإعطاءها كل ذي حق حقه، شأنها في كل تشريعاتها الحكيمة، فقبح الله قوما يعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا ما يتعلق بنفقة الزوجة. بقلنا إن شاء الله آخر درس هو نفقة الأقارب والمماليك، إن شاء الله نجعله الدرس القادم. ما أدري، كان هناك اقتراح يعني من أخينا أيسر، لا أدري توافقونه عليها أو لا، يعني عندكم اختيارا، يعني الاقتراح أخينا أيسر مثلا نأخذ الدرس القادم يكون اللي بعده اختبار، أو مثلا نأخذ أسبوع عن راحة وبعدين اختبار بحيث ننهي الفصل الدراسي مبكرا طالما أنهينا المقرر. الاقتراح الاخر ان احنا ممكن ناخذ يعني كتابا او فصولا من كتاب يعني تتعلق بفقه الاسره نكمل بها، يكون باقي لنا 3 اسابيع ولا 4 اسابيع. الامر اليكم، مين اللي يرجح ان ننهي الدراسه مبكرا؟ بس نبقي طبعا فقه المواريث يعني، لانه لسه محتاجين يعني 4 5 دروس يعني محتاجين شويه. لو فقه المواريث لو مشينا يعني كملنا على 7:30 ان شاء الله يعني يكفينا الوقت وزياده ان شاء الله نحن ننهي المقرر. فمن يرجح يعني انهاء ننتهي مبكرا؟ طب مين يؤيد هذا الاقتراح؟ تحبون خلاص ان شاء الله. لا بس اتوقع هذا يكون يعني ايسر على الجميع ان شاء الله. ممكن يعني ناخذ الدرس القادم يوم الاثنين القادم ان شاء الله، ناخذ نفقة الاقارب والمماليك، وممكن ناخذ رأي يعني يكون الاثنين اللي بعده مثلا الاختبار. يعني لو اسبوع تريدون مراجعة اسبوع ولا اسبوعين؟ اسبوعين، اسبوع واحد يكفي مراجعة يعني من الاثنين للاثنين مثلا؟ اسبوعين. تريدون اسبوعين؟ ماشي على كل حال. اوبن بوك بس هيتأخر كثيرا، كنت نسيته خلي المعلومات طازجة كده فريش يعني يكون. طيب اسبوعين لا بأس ان شاء الله، ممكن يعني الله المستعان. خلاص ان شاء الله يبقى ممكن يعني نجعله 21 او 10 ايام، ممكن خليها وسط نص اسبوع نص اسبوعين، خليها 10 ايام يعني مثلا يعني يوم الاثنين القادم ممكن نفوت اثنين وناخذ الاربعاء اللي هو اللي بعده هيوافق 30 ان شاء الله، نحدد ان شاء الله الاربعاء بيوافق 30. خلاص ان شاء الله يبقى ناخذ درس الاثنين القادم اللي هو نفقه الاقارب والمماليك، وناخذ يعني 10 ايام كده يعني تراجعون فيها وتستعدون للاختبار، ويكون الاختبار ان شاء الله يوم الاربعاء الموافق 30 ان شاء الله. هذا كويس. ممكن ان شاء الله الدرس القادم ممكن ناخذ يعني بعض الاسئله ان شاء الله، بحيث لكن طبعا درس فقه المواريث كالمعتاد يعني من 7:30 نواصل فيه ان شاء الله الى ان ننتهي باذن الله ان شاء الله. تفضل. نعم ماذا تقترح بعد الامتحان؟ ان شاء الله هو ان شاء الله فني يعني مع بدايه الصيف مع بدايه شهر يونيو كما تعودنا يعني في هذا المسجد نعمل دوره صيفيه ان شاء الله مكثفه، يعني نختار يعني 6 كتب 7 كتب كذا يعني كل يوم درسين، بحيث ننهي خلال ان شاء الله 3 شهور كذا ناخذ دوره صيفيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هذا بناخذ في علوم متنوعه كذا يعني زي ان شاء الله نختار يعني بعض الكتب ننهيها ان شاء الله في الصيف باذن الله. ايوه نعم، اذا يعني عجز عن الانفاق عليها لعدم وجوده عملا وعدم قدرتها على الانفاق وهي تضررت بهذا لها ان تشتكي، لها الحق يعني الشرع أعطاها الحق في هذا، لها الحق في هذا، إن شاءت يعني طالبت بالفسخ النكاح وإن شاءت صبرت، يعني الشرع أعطاها الحق في هذا يعني. بعد نعم بالنسبة للمطلقة الحامل بعد وضع الحمل، بعد وضع الحمل فهناك نفقة للطفل بقى يعني انتهت نفقة اللي هي نفقة الحمل أو نفقة الحامل من أجل الحمل، هذه تنتهي بوضع الحمل، بعد كده يصبح عليه النفقة على الطفل، ليس عليه نفقة للمرأة نفسها ولكن عليه أن ينفق على أطفاله حتى يستقلوا بأنفسهم يعني ماديا. نعم تفضل. السؤال. هو لو كان فسخا، الفسخ يعني طبعا حسب اجتهاد الحاكم يعني، لكن اذا قضى الحاكم بفسخ لا يحتسب طلقة يعني، اذا قضى بانه فسخ، لكن اذا رأى المصلحة في ان يطلق عليه يحتسبها طلقة، وفي الحالتين تعتد يعني. ما هي برضه هي لها الحق يعني، في يعني هو سبحان الله يعني، هو كان كما ان الزوج مثلا لو هي زوجته مرضت ممكن بامكانه انه يروح يتزوج غيرها ويتركها، والشرع اعطاه حق تطلقها يعني اذا مرضت واصبح مثلا لا يتمكن من الاستمتاع بها ولا يتمكن. فنفس الشيء برضه هي الشرع اعطاه الحق لو هو عاجز عن الانفاق عليها، من حق اذا شاءت يعني انها تطلق وتتزوج بشخص ينفق عليها يعني، لها الحق في هذا، مش مجبرة يعني على هذا، بس الشرع برضو أعطاها الفرصة يعني، كما أن الرجل له فرصة أنه يطلقها متى ما تضرر من البقاء معها، فهي برضو لها الفرصة أنها تطلق إذا تضررت من البقاء معه يعني. طبعا من جهة يعني الأخلاق الكريمة والكريمة هذا مسألة أخرى، بس مسألة الوجوب يعني الشرعي شيء، ومسألة أنه يعني من محسن الأخلاق وكذا أنها تصبر وتحتمل وكذا، بس طبعا يعني هذه الدرجة يعني مش كل الناس يعني كده، وقد لا يكون أصلا بينهم من المحبة والوفاق، قد يكون زوجها أصلا قد يكون يعني ظالما لها ولا مؤذيا لها ولا تبغضه ولا، وبعدين عاجز عن النفقة يعني ما يكونش عندها حافز أساسا يعني تحتمله مثلا، لكن إذا كان مثلا بينهم عشرة بالمعروف وكذا فالغالب أنها ستصبر وتحتمل من أجله وكذا يعني. الله يبارك فيهم. هذا وصلى الله وسلم عليه وسلم.